الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في هذا المجلس في هذه الليلة، ليلة 28 من شهر محرم عام 1440، نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب الفوائد للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية، والمتوفى سنة 751 وسنة 751. والشيخ رحمه الله من أهل العلم الذين فتح الله تعالى عليهم في العلوم بشتى صنوفها وأبوابها وفنونها، وقد حباه الله تعالى رسوخا في العلم وجزالة في البيان وتأصيلا في ما يكتبه من علوم، ولذلك كتبه رحمه الله من أنفع ما يقرأه طالب العلم ويطالعه لما فيها من الرسوخ والعلم والتقعيد والنور الذي استفيد من الكتاب والسنة. له مؤلفات عديدة كثيرة شهيرة، سنقرأ إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب الفوائد، وهو أشبه ما يكون بمقتطفات وشوارد من العلم متنوعة، منها ما هو قصير ومنها ما هو طويل في التفسير والحديث والفقه والأصول والقواعد واللغة. جمعها رحمه الله بين دفتي هذا الكتاب وسماه الفوائد، وله كتاب آخر قريب من هذا سماه بدائع الفوائد، وكلاهما في غاية الجودة والنفاسة لمن أراد الانتفاع من علم هذا الشيخ الجليل ليطلع على تبحره وغزارة علمه في شتى الفنون، وفيهما من الفوائد ما ليس في مؤلفاته الأخرى رحمه الله. نقرأ إن شاء الله تعالى في هذا السفر المبارك ونعلق على ما يفتح الله تعالى من ذلك، فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر له وأن يرحمه، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الفوائد. تسميته بابن القيم شهيرة، والصواب هو ما قرأ من أنه ابن قيم الجوزية، لكن تعارفوا على ذكر ابن القيم ويقصدون بالقيم قيم الجوزية، والجوزية مدرسة كان يقوم عليها أو رباط وقف كان يقوم عليه أبوه، والأمر في هذا واسع. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام محيي السنة قامع البدعة أبو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه، قاعدة جليلة، تأملات في سورة قاف. هذا من صنيع المحقق، العناوين هذه من صنيع المحقق. نعم. قال إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك وأحضر حضور من يخاطبه به واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. هذا بيان لطريق الانتفاع بالقرآن. الله تعالى يقول ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فخص المتقين بالاهتداء بالقرآن، وإنما اهتدوا به لانتفاعهم به. فهو يبين رحمه الله الطريق الذي ينتفع الإنسان فيه بالقرآن، إذا سلكه انتفع فيه بالقرآن. قال رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. اجمع قلبك يعني اقطعه عن الانشغال بغير ما تسمع وتقرأ. هذا جمع القلب، جمعيته إقباله على ما يسمعه أو يقرأه. وألقي سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به. ألقي سمعك أي أنصت، كما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهو الإصغاء التام الذي يقتضي الانقطاع عن الالتفات إلى غيره. واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به، أي أحضر ليكن حضورك تلاوة، ليكن حضورك تلاوة أو سماعا حضور من يوقن أن هذا الكلام كلام الله يخاطب به عباده، وأنه رسالة الله إليك. ثم ذكر الآية الدالة على ذلك، قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك أي ما تقدم في سورة قاف من الأخبار، فيها ذكرى ينتفع بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهنا أشار إلى أنه لا يحصل أن التأثير موقوف على مؤثر وعلى محل قابل وعلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، ثلاثة أمور، وجميعها يحصل به الانتفاع بالقرآن. أما كون القرآن مؤثرا فهذا بلا شك لمن سمعه ووعاه. قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. فمن عظيم تأثيره أنه تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى. لو أن شيئا من الكلام يفعل ذلك لفعله القرآن. والله تعالى قد قال في تنزيل القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. قال: فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه لمن كان له قلب، أي قلب المراد أي كان له قلب حي حاضر، لأن القرآن لا ينتفع به أصحاب القلوب الغافلة. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وهم الأموات. والمقصود بالموت هنا موت القلب الذي يكون فيه صاحبه

فمن الناس من قلبه حي وحياة قلبه تستدعي حضوره وتأثره بالقرآن، فيكون لكمال حياة قلبه يشهد المعاني من غير تكلف وينتفع بالقرآن من غير معاناة. أما الحالة الثانية، حال من نقصت حياة قلبه فاحتاج إلى معين زائد للانتفاع بالقرآن، وهو إلقاء السمع بأن ينقطع عن كل ما يشغله ويحضر حضورا تاما ليكمل بذلك انتفاعه بالقرآن. فأو هنا ليست بمعنى الواو، إنما هي على بابها للتنويع، وذلك بالنظر إلى اختلاف أحوال السامعين، اختلاف أحوال الذين يرد عليهم القرآن، فمنهم من قلبه حي فيغتني بذلك عن أن يطلب شهود قلبه وحضوره، لأن حياة قلبه تقتضي الشهود والانتفاع. ومنهم من تكون حياته ناقصة، حياة قلبه ناقصة، فيحتاج لكمال التأثر وتمامه أن يحضر قلبه. قال فصاحب القلب، قال فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. هذا النوع الأول. ومن الناس، ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي. لم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. كما قال الله تعالى، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، تيقنوا صدق الخبر، فارجعنا نعمل صالحا، إنا موقنون بصدق خبر المرسلين. لكن ذاك يقين لا ينفع، إذ إنه بعد المشاهدة. من كان قلبه حيا يتفضل الله تعالى عليه بأن يبلغ مرتبة في العلم والتصديق واليقين بخبر الرسول كمن شاهد ذلك بعينه، وهذا هو بصر القلب وبصيرته التي ذكرها الله تعالى في قوله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا عمي القلب عن الإبصار انعكس على البصر، كما قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات، آيات وشواهد في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كما لو لم يروها، لماذا؟ لأن عميت بصائرهم فانطمست أبصارهم فلم تنتفع بما ترى. ولهذا من المهم أن يعنى الإنسان بإصلاح قلبه تماما يا أخوانك. المرآة التي تضعها على عينك كلما زاد الغبش على المرآة احتجت إلى جلائها وتنظيفها حتى تبصر. كذلك القلب تنظيفه بالاستغفار والتوبة والذكر وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، كل هذا يجلو القلب، يزيل عنه الغشاوة التي تحول بينه وبين رؤية الأمور على حقائقها، والتي يتمكن بها الإنسان من أن يميز بين الحق والباطل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هذا الفرقان هو البصيرة، هي النور الذي يميز به المؤمن بين الحق والباطل. فمن المهم أن يعلى الإنسان في سماع القرآن وفي سماع المواعظ وفي سماع ما ينفعه بمثل هذه المعاني حتى ينتفع. بعض الناس يقول: أقرأ القرآن وأسمع الحديث ولا أجد لذلك أثرا في قلبي. القرآن بلا شك أنه من أعظم الكلام تأثيرا، فإذا لم تجد له أثرا ففتش عن بقية الأسباب التي بها يحصل الانتفاع بالقرآن، فتش عن القلب، أهو حي أم ميت؟ فبقدر حياته ينتفع. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ففتش عن قلبك أهو حي أو لا، ثم بعد ذلك انظر إلى بقية الموانع. نسأل الله أن يزيل عنا وعنكم كل معنى وأن يرزقنا العظة والعبرة. بعد الصلاة إن شاء الله نقرأ في التفسير، تفسير سورة الفاتحة.